أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. كما ذكر أخي العزيز، حديثنا في هذه الفقرة تعليقا على بعض كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فإن من لوازم المحبة والمشايعة أولا معرفة منهج من نشايعه، معرفة من واليناه وذكرناه بخير وادعينا الانتساب إليه، والفقرة الثانية أو الالتزام الآخر التأسي بمنهجه، فإن المحبة الحقيقية تدعو الإنسان لأن يتشبه بمن يحب. في هذه الليلة أرجع وأقول شهر رمضان شهر منتسب بنحو من الانتساب إلى علي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه الشهر الذي أريق دمه الطاهر في هذا الشهر المبارك في محراب العبادة. أقول أنه من صور الولاء وعرفان هذا الجميل لهذا الإمام الهمام أن في الواقع نتعلم منهجه في الحياة. ورحم الله الشريف الرضي حيث جمع لنا هذه الكلمات القصيرة من علي صلوات الله وسلامه عليه. المشايعة العملية لا تتم إلا من خلال المعرفة النظرية، الذي لا علم له ولا معرفة له لا يمكنه التأسي، فإن التأسي بالمجهول غير ممكن. فلا بد أن نملع عقولنا وأفكارنا بهذا البعد العلوي المتمثل بالنهج، وهو جزء من عطاء علي صلوات الله وسلامه عليه. في كلمات علي عليه السلام هنالك إشارة في عدة كلمات إلى ذم الفقر وإلى ذم قلة المال بيد الإنسان. فلنعلم ما هو موقف علي عليه السلام من المال ومن الدنيا بشكل عام. تارة نلاحظ هنالك مدح للزهد والإعراض عن الدنيا وذم المتاع العاجل وذم الحالة القارونية إن صح التعبير، حالة كنز الذهب والفضة الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كيف نجمع بين هذه السلسلة من الآيات والروايات وسيرة المعصومين؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل، تعرض له خزائن الأرض، إلا أن النبي المصطفى يختار من بينها الكفاف. ولكن في الوقت نفسه هنالك إشارة للفقر بلغة الذم وبلهجة الذم. لو كان الفقر رجلا لقتلته. علي عليه السلام يأخذ موقفا من الفقر، من لا معاش له لا معاد له. من لا معاش له أي أن الإنسان الذي لم يتقن حركته الدنيوية. يقول في الحديث الشريف أن هذا أيضا لا معاد له، ليس له مستقبل أخروي مشرق. الدنيا مزرعة الآخرة، المزرعة كلما زادت واتسعت كثر أنهارها كثر العاملون عليها زادت الثمار وزاد المحصول. مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة ثمارها نقطفها في الآخرة. إذن هذا أيضا في الجهة الأخرى. يقول علي عليه السلام كشاهد أيضا، ثم نأتي بفضل الله عز وجل إلى التوفيق بين هذه الروايات. يقول: الفقر يخرس الفطن عن حجته. الإنسان الفقير لا يؤخذ بكلامه، إذا كانت له حجة هذا الإنسان إذا احتج بحجة بدليل وهو إنسان منتقص في المجتمع ماليا هذا الإنسان لا وجاهة له. والمقل غريب في بلدته، هو إنسان في بلدته ولكنه مقل أي ليس له مال، هذا الإنسان غريب وبالفعل يطلب الزواج فلا يزوج، يدخل المجلس فلا يقومون له، شأنه شأن الغريب لأن الغريب أيضا لا يزوج والغريب لا يحترم أيضا بخلاف أهل المال. إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، الناس تمدح فيه وتذكر له صفات وهمية ليست فيه، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، حتى لو كان إنسان مثلا له بعض الفضيلة أو بعض الكمالات حتى هذه الكمالات لا تملأ العيون لأن هذا الإنسان أدبرت الدنيا. إذا نحن بين سلسلتين أو بين في الواقع كميتين من النصوص، والواقع الخارجي أيضا يدل على أن المال له قيمة احترامية في سيرة المعصومين عليهم السلام. رب العالمين في الواقع كان يعلم منذ الأزل أن الإسلام الفتي إسلام مكة وهذا النبي الغريب اليتيم يحتاج إلى دعم مالي، ومن هنا رب العالمين زوج حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة على اختلاف في السن كما هو المعروف، وكانت هي مصدر قوة للإسلام بجوار وجاهة أبي طالب وسيف علي عليه السلام الذي لمع بريقه في هذه الأيام حيث معركة بدر الكبرى. سيف علي كان في الأفق في الواقع يقطع رؤوس الأبطال أبطال قريش، أموال خديجة على أساسها قام الإسلام، النبي كان يدعم الإسلام بأموال خديجة والركن السياسي المتمثل بأبي طالب ذلك الذي حقه على الإسلام كثير. والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لماذا أعطى فاطمة فدك هذه القطعة من الأرض التي كانت مثار جدل ونزاع بين أئمة أهل البيت ومن كان في مقابلهم الأئمة عليهم السلام؟ كانوا يرفعون شعار فدك كصورة من صور المظلومية، لماذا النبي أنحل فاطمة بفدك؟ وماذا يصنع علي بفدك وغير فدك؟ فدك في الواقع رصيد مالي لحركة علي في الأمة كأموال خديجة، شاء الله عز وجل أن يجعل مال خديجة قوة للإسلام ومال فاطمة ابنة خديجة قوة للإمامة، ولكن الأمور جرت في اتجاه آخر. بعد هذه المقدمة كيف نجمع بين هذه الروايات؟ لو في الواقع أعطينا هذه المشكلة حقها أنا أعتقد بأنه خرجنا بفائدة إن شاء الله يعتد بها. أولا إخواني، الفقر فقران، هنالك فقر في الواقع معلول لتقصير العبد في حركته الحياتية. رب العالمين قسم الأرزاق وأراد منك أن تصل إلى سقف مالي معين، يرى أنك أنت إنسان سعادتك متوقفة مثلا على الزواج، الزواج يحتاج إلى مستوى مالي معين. هذه الأيام الناس لا يزوجون إلا من يتمكن من إدارة المنزل، وهذه السعة المالية متوقفة على أن تحوز على رسالة جامعية مثلا، وهذه الرسالة أو الشهادة الجامعية متوقفة على أن تدرس في هذه الفترة الزمنية. الذي لا يدرس، لا يتخرج، لا يأخذ الشهادة، لا يتوظف، لا يزوج، فيقع في الحرام، يؤتى يوم القيامة يقولون له: أنت الذي ضيعت الفرصة بتركك الدراسة أيام شبابك وانشغالك بالحرام المعهود هذه الأيام. واعلموا إخواني، بين قوسين أقولها لكم، من آثار الحرام في حياة الإنسان، وخاصة الحرام النظري والحرام السمعي، تشويش البال. الذين ينظرون إلى الحرام ويسمعون إلى الحرام، رب العالمين من عقوباته الخفية، هذه ليست عقوبة واضحة، ولكن الشرود، السرحان، عدم التركيز، الفشل في الدراسة لأنه يريد أن يركز في المادة العلمية، وإذا بفكره يذهب إلى الصور المحرمة، هذه صور قاهرة. لعل في المجلس بعض الإخوة الأطباء، أنا استشرت الأطباء وسألتهم، وافقوا على الفكرة، وإلا ما طرحت في هذا المسجد، في هذا المجلس، لأن الإنسان عليه أن يتكلم بمنطق علمي. الذي يكثر من الاستماع المحرم والنظر المحرم، تتغير تركيبته الهرمونية والفسيولوجية، حتى خلايا المخ تتأقلم على وفق الحرام. يعني هذا المخ يصبح تفكيره تفكير شهواني. الذي ينظر ويسمع ويمارس الحرام يتحول بعد فترة إلى إنسان يغلب عليه التوجه الشهوي، كالبهيمة المربوطة كما في وصف علي، كالدابة المرسلة. طبيعي، الدابة أين والعلم أين؟ هو كلما يفتح كتابا لا يرى فيه جاذبية، يفتح التلفاز ويرجع إلى ما كان عليه من الحرام. إذا أرجع وأقول، الفقر تارة رب العالمين يكتبه للعبد كتابة. هذه الليلة انظروا إلى الشقين، ويبدو أنه على كل حال على مستوى الحضور في هذا المجلس يغلب عليهم الكفاف إن شاء الله، لأنه إذا زاد عن الكفاف بعض الأوقات الثروة في الواقع تغري الإنسان وتغويه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رآه استغنى يعني ماذا؟ أي رأى نفسه غنيا، فكيف إذا كان غنيا بالفعل؟ إذا هو توهم الغنى يطغى، فكيف إذا تحقق الغنى بالفعل؟ قل من يجعل الدنيا مزرعة للآخرة. الكفاف فعلا لعامة الناس حقيقة هي الصورة النموذجية المثلى. في الواقع إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أقول بعض الأوقات رب العالمين رأفة بعبده ورحمة بعبده يضيق عليه الدنيا، كذلك الذي كان عند النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأصر أن يعطى المال، والنبي طبيب الأمة لم يكن ليستجيب له، ولكن بعد الإصرار يبدو النبي دعا له بذلك، وإذا به تنمو ثروته في تلك الأيام في المدينة المنورة من صور الثروة النخيل والأغنام والدواب، زادت دوابه تكاثر كالدود، وإذا بصاحبه خرج من المدينة، لأن المدينة لم تعد تستوعبه، هو تستوعبه، ولكن له أغنامه الواقع قطيع من الغنم، خرج من المدينة في المزارع في الأماكن الخارجية، حرم أولا من جوار النبي، حرم من خطب النبي، حرم من الصلاة خلفه. أحدنا يتمنى أن يرجع به الزمان إلى الوراء ليصلي ركعة خلف رسول الله، وهذا الإنسان المسكين حرم من الصلاة مقابل الجلوس أمام أغنامه. طبعا الغنم إذا زاد عن نصاب معين تجب فيه الزكاة، زكاة الأنعام وزكاة الغلات. ف طبعا بعث له أن يا فلان ادفع زكاة غنمك أموالك، وإذا به يستنكف ويشبه هذا الأمر بالجباية، وكأن النبي صار من السلاطين وأخذ يجمع الجباية من أمته. أرجع وأقول رب العالمين يعلم كيف يتعامل مع عبده. دعاء الافتتاح قرأتم أو ستقرؤون، تقول ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. وهنا في الواقع باب ينفتح منه ألف باب. الذين يدعون في شهر رمضان في ليالي القدر في سجودهم ثم لا يستجاب لهم الدعاء يصابون بردة فعل ويقولون كفانا دعاء، كفانا ختما، كفانا قرآنا، كفانا مسجدا، دعوت سنة سنتين أين الاستجابة؟ وهو لا يعلم أنه المستقبل مربوط بالحال، الحياة الأبدية. رب العالمين يعلم أنك إذا أعطيت هذه الكمية من المال تتنزل درجاتك في الجنة. تنزل الدرجات معناه أن تعيش في طبقة سافلة من الجنة أبد الآبدين، مقابل الاستمتاع بمبنى بسكن بمزرعة بما شابه ذلك. فكيف إذا علم الله عز وجل أن هذا المال سيخرجك من الجنة إلى النار؟ المال كلما زاد كلما زادت فيه نسبة الإمام والسادة والخمس وما شابه ذلك، كلما زادت النسبة وكلما لم تدفع فهنالك مكان محجوز لك في عالم الغضب الإلهي. هذا الإنسان يقول يا ليت يوم القيامة لم أعط هذا المال لئلا أتورط بتبعات هذا المال، بل يتمنى الإنسان يا ليتني كنت ترابا. أرجع وأقول إذن هنالك فقر يريده الله عز وجل لك، وهنالك فقر تريده أنت لنفسك. ما الفرق بين الفقرين؟ الفرق بينهما بين، الفرق بينهما واضح. إن كنت ساعيا بحدود البشرية اتفاقا، هنالك في روايات أهل البيت عليهم السلام يقول لا تستنيف من أجل المال. الإجمال في الطلب من صفات المؤمن إذا كان له متجر في السوق أن لا يفتح دكانه قبل الناس. إذا مؤمن حقيقة لا هكذا يتميز بين أصحابه من أهل الدكاكين أن هذا أول الناس فتحا للدكان، هذه صفة غير إيمانية، فيها جانب الحرص، فيه جانب الولع بالكسب الدنيوي. إذن هنالك إجمال في الطلب. أنا أعلم بعض المؤمنين طبعا بنقل أحد الشخصيات المرموقة في عالم الفقه والفقاهة يقول كان لدينا تاجر في إحدى البلاد، ذكر لي هذا الإنسان كان تقريبا يشبه ملك التجار، له تجارة وله كسب، ولكن يقول إذا دخل وقت الصلاة وكأنه إنسان لا شغل له. كيف إنسان عاطل باطل عن العمل يأتي إلى المسجد قبل فترة من باب أنه ما في شغل، إذا دخل وقت الصلاة كان في الصف الأول. يقول هذا الإنسان وهو في تجارته ومرابحته كان إذا وقف بين يدي الله في وقت الصلاة كأنه لا شغل له. تذكرني هذه الصفة بصفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. تقول عنه عائشة أنه إذا كان النبي دخل وقت الصلاة فكأنه لا يعرفه ولا يعرفنا أصلا، ينسى من حوله ويبادر إلى الوقوف بين يدي ربه. إذن الفقر الاختياري، الفقر الذي من الله عز وجل في الواقع فيه رائحة النعمة والإكرام، وأما الفقر المذموم في الشريعة الفقر الذي لا يسعى الإنسان فيه لتهيئة المقدمات. هنالك مسألة نحب هذه الليلة بعد هذه القضية، الجمع بين الفقر الإجباري والاختياري أن نطرح هذه القضية أيضا، فإنها مهمة فيما تبقى من هذا الوقت. المستشكل أو السائل، نعم، رحم الله من ذكر القائمة فقام. هنالك تساؤل، وأعتقد أن الإجابة على هذا التساؤل أيضا ينفع الكثيرين منكم. يقولون، أنتم تقولون في أحاديثكم أن الدنيا والآخرة ضرتان، لا ترضى هذه إلا بسخط الأخرى، طبيعة الضرات الضرائر هكذا، هذه لا ترضى إلا بأن تزعل الأخرى. ولهذا القرآن الكريم يقول: وإن كنتم لا تعدلوا فواحدة. أرجع وأقول بأن الدنيا والآخرة ضرتان، يقول ماذا نعمل نحن عندما في الواقع أغوص في السعي الدنيوي، أتحول من الشهادة الجامعية إلى الماجستير، ثم أطلب الدكتوراه، ثم بعد ذلك مرحلة أرقى. يقول: أنتم تطلبون منا أن نفقد أمر الدنيا، الدنيا مزرعة الآخرة، من لا معاش له لا معاد له، لو كان الفقر رجلا لقتلته. ولكن إذا توغلنا بالدنيا لكسب المال، هذه الأيام المال لا يحصل بسعي عادي، لا بد من الاستماتة في السعي. امرأة تقول وصلت إلى مستوى وظيفي عالي قبل أيام، اتصلت تقول: أنا ناطحت الرجال حتى وصلت إلى هذا المركز المرموق، وكانت تشكو أمرها وحالها. أقول بأنه الإنسان إذا أراد أن يصل إلى دنيا وسيعة لا بد من المبالغة في السعي، وإذا بالغ في السعي يقول: ابتلى بقسوة القلب، ابتلى بإدبار القلب، كيف أصلي وأنا لي شركة راقية مربوطة لها رأس مالها؟ على كل الجمع بينهما غير ممكن. هكذا يقول المستشكل في هذا المعنى: كيف نجمع بين السعي الدنيوي الحثيث وبين السعي لأمور الآخرة؟ هل من جامع بينهما أم لا؟ الجواب: كونوا معي في هذه الفقرات الأخيرة، وقد وصلنا إلى آخر الحديث. إخواني أعزائي، هذا الأمر طبعا يحتاج إلى حديث مفصل، إلى بيان فلسفة الوجود، إلى موقع الإنسان من الوجود، حديث فكري فلسفي عقائدي كلامي. ولكن أسأل الله أن يوفقني لأن أبسط لكم المادة. فننظر جيدا، مرة ننظر إلى الأمور بعناوينها البسيطة، وتارة ننظر إلى الأمور بعناوينها الانتسابية. يعني تارة تنظر إلى طفل في الشارع على أن اسمه أحمد، هذا الولد تسلم عليه سلاما عاديا ولا تعطيه وزنا، طفل يلعب في الشارع. مرة يقال: هذا الولد أحمد هو ابن المرجع الكبير، ابن العالم الفلاني، ابن من تقدره أنت. عندما تعلم بهذا الانتساب هو طفل، ولكن تسلم عليه كما تسلم على العلماء مثلا، لأن هذا منتسب إلى بيت كبير. رحم الله الشيخ مرتضى الأنصاري، هذا الذي إلى يومنا هذا ما من عالم إلا وقد استفاد من علمه من خلال كتابي المكاتب والرسائل. علماؤنا اليوم كل من تخرج من الحوزات كان على مائدة الشيخ الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري. حسب الظاهر القصة له، يقول: كان يدرس، وأثناء التدريس كان يقف. أنا الآن ذكرت اسم الإمام فقلتم، أما هذا الشيخ يقف بلا مناسبة ثم يجلس. أثناء التدريس أيضا يدرس ثم يقف ويجلس. طبعا العالم الوقور كل أعماله مدروسة، قيامه قعوده حتى نظراته لها معنى. الآن الكلام على ما في بابل الشيخ الأنصاري وهو أحد علماء هذه الطائفة المحقة. قيل له: يا شيخ، ما هذا القيام والقعود أثناء الدرس؟ يقول: أنا صراحة يعني عندي احترام خاص لذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أثناء الدرس أرى من الباب يعني إنسان سيد من رسول الله يمر، فأنا أقوم له إجلالا واحتراما، قيامي وقعودي احتراما لهذا السيد. الآن قد يقول قائل: هذه مبالغة في احترام السادة، وقد يوجد عندهم الغرور إلى كل عالم يقوم أمام كل سيد ولو كان عاميا أو إنسان غير مستقيم، يوجب لهم الغرور. على كل حال هذا معنى شاعري لطيف يحتاج إلى جو معين. أرجع وأقول: إذن الإنسان قد يحترم أحدا لانتسابه إلى جهات عليا. أقول: الدنيا يعتبرون مثل هذا السيد، والدنيا في حد نفسها صحيح دار منهية كالثعبان، نفسها لين وفي جوفها السم النقيع. علي عليه السلام يخاطب الدنيا: طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها. كل هذه المعاني صحيحة، ولكن باعتبار الدنيا دنيا، واتفاقا التسمية فيها ذم، الحياة الدنيا الواطية، الحياة النازلة التي لا قيمة لها. ولكن إذا نظرنا ببعد آخر، هذه النظرة الانتسابية، النظرة التحليلية، وبتعبير العلماء انتزعنا من عنوان الدنيا عنوانا مقدسا. إذا نظرنا إلى الدنيا على أنها مزرعة للآخرة، على أن هذه الزوجة ليست زوجتي، مو هذه امرأة قبلت بي كزوجة، هذه أمانة الله عندي، هذه مخلوقة الله عندي، خاصة إذا كانت المرأة مؤمنة مصلية ملتزمة بحجابها بعفافها. إخواني، هذه أمانة إلهية بين أيدينا. بعض الناس يشتكون من ضيق المعيشة، من بعض البلاءات البدنية والدنيوية، عندما نجلس معهم في جلسة مصارحة نقول: زوجتك راضية عنك أم لا؟ فيقول كأنه لا، هو طبعا يعرف لا، يفتحي يقول كأنه غير راضية. وعندما نستقبل نرى بالفعل العلاقة علاقة غير إلهية، بل غير إنسانية في بعض الحالات. طبيعي العقوبة الإلهية تحل عليك، لأنك لم تنظر إليها على أنها وديعة الله لديك. طبعا ليس هذا الكلام من باب رضاء النساء، وحتى أنتم أيضا مؤمنون بين يدي زوجاتكم، الزوجة التي لا تنظر إلى زوجها هذه النظرة، في باب تربية الأبناء، وتعلم أن البعض يقبل ولده. كنوا معي في هذه النقطة العرفانية الظريفة الجميلة: البعض يقبل ولده لا أنه ولده. يقول: أقبل مخلوق الله عز وجل، أنا أحب الله وأحب كل خلق ربي، ابني هذا أقبله من هذا المنطلق، تقبله من هذا المنطلق. أو تعلمون أن من درجات العليا للإيمان أن يصل الإنسان إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى ولد صغير من ذرية النبي يرى، لا أدري هل هناك أحد وصل لهذه الدرجة، لا أدري، ينظر إلى قلبه فيرى حبه لابن الرسول، هذا الطفل الصغير أشد من حبه لولده. يقول: لأن هذا ابني وهذا ابن رسول الله ولو بوصائر، وأنا أحب رسول الله أكثر من حبي لنفسي، فأحب هذا السيد أكثر من حبي لولدي. هي نظريا رياضيا مفروض تكون هكذا رياضيا ومنطقيا، ولكن في مقام العمل هنيئا لمن وصل إلى هذه الدرجة من شفافية القلب. أرجع وأقول إخواني، الدنيا جميلة، الدنيا حلوة في نظر زينب صلوات الله وسلامه عليها. نعتقد أنه ما من مخلوق على وجه الأرض، وأنا أعتقد لا أحد يشك فيما أقول حتى لعل من غير المسلمين، ليس هنالك من مخلوق على وجه الأرض خلقه الله قاست ما قاسته زينب صلوات الله عليها، حتى الحسين الشهيد. لأن الحسين ما شاهد الأسجى، لأن الحسين عليه السلام انتهى يوم عاشوراء باستشهاده، ذهب إلى الرفيق الأعلى وبدأت مصائبه. قد تقول زين العابدين عليه السلام مصيبته أعظم لأنه هو أيضا رأى واقعة الأسجى. أقول زينب عليه السلام مصيبتها أعظم لأنها رأت شخصا كإمام زمانها في الأغلال، وزين العابدين عليه السلام ما رأى إمام زمانه في الأغلال. إذن رجعت زينب على أنها هي البطلة، على أنها هي في الواقع لو أردنا أن نعطي درجة لأكبر الخلق تحملا للمصائب لما عدونا ابنة أمير المؤمنين عليه السلام. لا أريد أن أذكر مقتل هذه الليلة، ولكن أريد أن أصل نقطة عرفانية. زينب عليه السلام رأت ما رأت من القضايا التي لم تتحملها الملائكة، لعل إلى يومنا هذا هنالك ملائكة تضج مما جرى في يوم عاشوراء، ولكن عندما تعلق على واقعة الطف كيف رأيت صنع الله فيك، وإذا بها تقول ما رأيت إلا جميلا. قتل الحسين في حد نفسه مفجعة للأنبياء السلف، الأنبياء بكوا على سيد الشهداء كما في الروايات الكثيرة، ولكن لأن هذا القتل شاء الله أن يراك قتيلا، وشاء أن يراهن سبايا، تحولت هذه الحركة إلى منظر جمالي لأن الله يحب هذا المنظر. إذا كان قتل الحسين لأن الله شاءه جميل، فكيف بالدنيا برمتها بحذافيرها؟ إذا المؤمن إذا رأى إلى الدنيا بنعمها بما فيها من متاع على أنها بلغة للآخرة، لو أن الآن صار حريق وهنالك في الواقع حاجة إلى سلم لتقفز من خلاله على الحائط، وقيل لك نبيع عليك هذا السلم بمليون دينار بحريني، ما تشتري هذا السلم؟ سلم خشبي قيمته نصف دينار، ولكن تشتريه بمليون حتى تقفز من الحائط ولا تحترق بالنار. نعم، إذا نظرنا على أن هذا سلم ينجينا من ذل العباد يوصلنا للآخرة، هذا السلم الخشبي أغلى من جواهر النجوم. أرجع وأقول أن الدنيا أخواني علينا أن نسعى فيها سعيا حثيثا، ولكن أن لا ننسى الأمور المقارنة، كما قلنا هما ضرتان فلا بد أن نوازن فيما بينهما. كن وخير ما يعكس ملخص كلامي هذه الليلة في هذه الكلمة الخالدة حقيقة، هم عين الحكمة. لا والله من باب الولاء والموالاة، كلماتهم هذه لا تجدها في كتب فلاسفة التاريخ، أفلاطون غيرهم من أساطين الفلسفة والحكمة في التاريخ، أين هم وأين كلمات أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم؟ يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. اللهم ثبتنا على ولايته وارزقنا مرافقته ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد وأنزل أنواع رحمتك على مجلسنا هذا ليلة الجمعة وشهر رمضان، لك عتقاء من النار في كل ليلة، فاجعلنا يا رب من عتقائك من النار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن تتطرق على خير، على طلب الإخوان ذكروا، أنا في الواقع عندي ملاحظة بالنسبة إلى الدعاء. إحنا وين ما نروح شوية الجماعة أول الليل آخر الليل سحر يلا نقرأ دعاء. أنا أقول يعني قضية مو قضية، يعني يقولون بروتوكول لابد أن يؤدى في ليلة الجمعة. الحمد لله النفوس مستعدة، أنا مو دائما أستجيب لهذا الطلب لأن مو كل الأجواء تناسب، احتاج الى جو معين. كان لنا عندنا اللقاء مع الاخوه الرياضيين، اول مره يجيبون رياضيين، الوجوه الرياضيه شايفين الاشكال الشعور واللحى والكذا، اشكال متميزه على كل. ولكن طبعا هذا المجلس وين الدعاء وين اي حكي؟ جماعه رياضيين يحتاجون الى حديث رياضي. ولكن الله يعلم أن رأيت كثير، يعني صار في حال إنابة، صار جو لطيف. يعني أنا أقترح أن نقرأ دعاء في هذا الجو، وبالفعل يعني الإنسان العاصي عندما يتوب إلى الله ينزل الرحمة، وهذا العاصي يوجب نزول الرحمة الإلهية. في الأزمنة القديمة يقولون في الحديث شاب عاصي مراهق عاشر أو مشى مع أحد أنبياء بني إسرائيل لعله فأضلتهم الغمامة. طبعا هذا الشاب المسكين قال أنا وين من الغمام؟ قطعا هذه الغمامة لهذا العابد من بني إسرائيل. طبعا العابد امرأها مديهية وعابد مع بني إسرائيل وعابد، هذه الغمامة له قطعا وجزما. وصل إلى مخترق الطريق وإذا بالغمامة تذهب مع هذا الشاب الفاسق المراهق. تعجب الزاهد العابد، طبعا الجواب واضح، هذا الذي انتقص نفسه ورأى حقارة نفسه رب العالمين قبله على هذه الصفة. حقيقة لما يصير في أجواء ناس منحرفين بعض الأوقات ويندبون في المجلس، الآن بعدين يرجعون إلى ما كانوا، بس هل ندامة الفصلية، هل ندامة الساعة توجب نزول الواقع أمطار الرحمة الإلهية؟ على كل حال أنا الآن أشوف الجو مناسب للدعاء، مو لأن الإخوان قالوا لي يلا اليوم حتما دعاء، لا الآن لا هو سحر لا هو أول الليل لا ليلة القدر، ولكن ليلة الجمعة ووجوه طيبة إن شاء الله دقائق أنا عشر دقائق الحدود، لأن عندنا برامج أخرى. وكما قلنا أخوان العبرة مو بالكم، إذا رق قلبه وجرى دمه، في بعض الروايات يقول بمقدار جناح بعوضة، جناح البعوضة أي مو من باب توهين الدمعة، الدمعة مقدمة والبعوضة شنو قيمة البعوضة حتى يكون قيمة لجناحها، ولكن كناية عن القلة. إذا رق القلب وجرى الدمع، الدمع عبارة عن تعرفون عبارة عن مادة ملحية وهو الملح بعينه، ولكن هالمادة الملحية تعكس حالة روحانية. إن شاء الله في هذا المجلس المبارك نحاول أن نعيش هذا الجو ولو لدقائق، فإن الله عز وجل واسع المغفرة. تتوجه إلى القبلة لهذا الدعاء بين يدي الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. ليلة الجمعة من شهر رمضان ونحن بين يدي ربنا نستنطر مطر الرحمن الليلة أناجيك يا معبودا في كل مكان عسى أن تسمع دعائي وتستجيب ندائي فقد عظم جرمي وقل حيائي فقد عظم جرمي وقل حيائي إلهي إلى من يرجع العبد الآمن إلا إلى مولاه أم هل يزيره من سخطه أحدا سواه من استشعر الندام في هذه الفطرة هنيئا لنا إلهي إن كان الندم على الذنب توبا فإني وجلالك من النادمين إلهي إن كان الاستغفار من الخطيئة حقا فإني لك من المستغفرين سيدي سيدي سيدي لك العتبى حتى ترضى لك الحسنى حتى ترضى لك الحسنى حتى ترضى نكتفي هذه الليلة بهذا الدعاء الذي يستحب أن يدعى به في ليلة الجمعة قلما قرأنا هذا الدعاء ولكنه دعاء شريف اللهم من تعبأ وتهيأ وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق وجاء رفده وطلب نائله وجائزته فإليك يا رب تعبئتي واستعدادي رجاء عفوك وطلب نائلك وجائزتك فلا تخيب دعائي يا من لا يخيب عليه سائل ولا ينقصه نائل فإني لماتك ثقة بعمل صالح عملته ولا لوفادة مخلوق رجوته أتيتك أتيتك مقرا على نفسي بالإساءة والظلم معترفا بأن لا حجة لي ولا عذر فيا من رحمته واسعة وعفوه عظيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم لا يرد غضبك إلا حلمه إلهي إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجبا إلهي أسألك الأمان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نبدا الصائل اضاءه قليلا حتى نعيش من الى الله عز وجل الهي أسألك الأمان يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأسألك الأمان يوم يعظ الظالم على يداي يقول يا ليتنا اتخذت مع الرسول سبيلا. وأسألك الأمان يوم تبهل كل مرضعة عما أرضعها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سيدي جئناك الليل قائلين ربنا عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك عفوك. لا تقتل مع من بجانبك هذا الدعاء في هذه الليلة نور لك في القاب وفي عرصات القيامة في ذلك اليوم الذي يخرج فيه أحدنا كما يقول إمامنا زين العابدين قليلا أبكي أبكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا. قد تمرى جميع الخلق مني أنظر سعادة عن يميني وأخرى عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة يريد العبد أن يتكلم مع ربه يهدي الخطاب اخسروا فيها ولا تكلموا اعرفوا قدر الحياة الدنيا الألسنة مطلقة نادوا ربكم مرة أخرى العفو العفو العفو العفو العفو العفو العفو سيدي سيدي من يكون أسوأ حالا مني إن أنا نقلت على مثل حالي لقبر لم أمهده لرقدتي ولم أفرشه من عمل الصالح لضجعتي. ارحم في ذلك البيت الجديد وحشتي وإذا نشرت للحساب بين يديك ذل موقفي. لا أدري أمع المخسفين أجوز أم مع المسطلين أحوز. ويلي كلما طال عمري كثرت خطاياي أما أنا لي أنا استحي من ربي. نقول ربنا أنا هذا الوقت شهر رمضان لكل كل قادم كرامة جئنا الليلة لتعفو عنا. سيدي إن فردتنا الليلة فبمن نعود وإن رددتنا فبمن نلود. آخر سلاحنا الليل أن ننادي ربنا بلفظ جلالته معظمين إياه طالبين منه أن لا يهملنا الليل. شهر رمضان شهر كريم الأبواب مفتحة تذهبون إلى كل بيت ولو كان فقيرا الضيافة جاهزة نقول يا رب أنت أولى بالضيافة نحن ضيوفك في هذا الشهر الكريم لا تخيب ضيفا من بابك حاشا أن تأمر بالسؤال وتمنع أن أعطي بيت قصيد الآن تنادي ربنا عشر مرات ليأتينا الجواب لبيكم عبادي ما تريدون مني الليلة نسألك وندعوك باسمك العظيم العظم الأعز الأجل الأجر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أرى البعض يستأنس بذكر مولاه لما لا أليس ذكره حلو وذكره شرف للذاكرين مرة أخرى ونسألكم الدعاء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله علمك بحالنا يغني عن سؤالنا استجب لنا ما سألنا وما لم نسأل وأنت أعلم به منا بجاه محمد وآله عجل وليك الفرج والعافية والنصر أبلغ عنا تحية وسلاما وارجل إلينا منه السلام لين قلوبنا لولي أمرك أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة قبل أن نتفرق إخواني صار في تغيير في برامج ليالي القدر ليلة 19 21 كما تعرفون الساعة 11 في مسجد مؤمن ولكن في ليلة 23 نضيق المكان الإخوان اقترحوا وهذا الاقتراح يعني أقر في مسجد الإمام الصادق عليه السلام لدراسة الجامعة الكبيرة محل صلاة الجمعة يقام صيام مركز هناك بإذن الله في الساعة 11 ليلة القدر الكبرى وصلى الله على محمد وآله والفاتحة مع الصلوات